Hakikaten okuyun 53 beyti. Meleklerle ortak olun inşallah. Bütün melekler bu beyitlerle Resulullah'a methediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ulema, evliya beyan ediyor. Burada size anlatalım. Her sabah akşam mukaddes Ravza'nın hizmetçileri olan melekler, kürsüyü tavaf eden melekler bu kasideyi sabah akşam okuyorlar. Bir. Bu kasideyi okumaya devam edenlere afetler, kaza ve belalar vurmaz. İbn Abbas Hazretleri buyuruyor. Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmaz. Allah düşmanlarımızı güldürmesin. 4. Mevt-i füceden emin olur. Aniden ölmez, tevbe nasip olur. Aniden ölmek insan bir günah halinde ölebilir, Allah muhafaza. Bu kasideyi devam edenler ani ölmezler. Tevbe nasip olur. 5. Bulunduğu eve, ocağa taun, veba gibi bulaşıcı salgın hastalık bulaşmaz. Allah'ın izniyle. Muhammed Mustafa'nın şefaatiyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. 6. Okuyan ve bulunan yere büyü işlemez. Sihir yaparlar, büyü yaparlar, büyü kar etmez. Allah'ın izniyle büyüden kurtulursunuz. 7. Müdavimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar. Mutsuz ve huzursuz bütün insanlara. En büyük reçete. Bırakın depresyon, meprasyon. Buna devam edin. Bu kasideyi 7 gün oku. Kalbin diyor mutluluk ve sevinçle dolar. Ayağın yere basmaz Allah'ın izniyle. 8. Bütün günahları bağışlanır. Yetmedi mi sana ya? 9. Bir muradın var. Evlenmek istiyorsun. Evlenemiyorsun. Borcun var. Ödeyemiyorsun. İş arıyorsun. Hangi sıkıntı var? Hastan var. Anan hasta. Şifasını istiyorsun. Vallahi Muhammed Mustafa yetişir sallallahu aleyhi ve sellem. 7 gün peş peşe hangi niyetle okunursa hemen yerine gelir. Muradı hasıl olur. 10. Sadakatle, yalnız ihlas lazım. İman lazım. Resulullah'a tam inanmak lazım. Sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur. Kafir olarak ölmez inşallah. Bu son nefeste iman öyle mühim mesele ki en büyük korkumuz bu. Çünkü ebedi cehenneme gidersin. Bütün kıldığında boşa gider. Yani son nefesi kurtarmak nasip olur. 11. İhlasla okumaya devam eden fakirlik yüzü görmez. Allah bereketini eksik etmez. Fakir olmazsın. 12. Şevk ile, aşk ve muhabbetle kıraatine devam edene kem göz ve nazar isabet etme. Bu nazar var ya, deveyi kazana insanı mezara, hadis-i şerif buyuruyor. Mezarda yazan, yatanların çoğu necelinin sebebi nazardır. İnsanı birden bakış devirir. 13. Nazar ve gözden de Allah'ın izniyle muhafaza olur. 13. Hangi düşman hile yapsa, tuzak kursa, mekir, huda, gizli planlar kursa bu kasideyi okuyana işlemez. Bütün tuzakları bozulur. 14. Bu çok önemli. Bir memlekete genel bir felaket isabet edecek olsa, yel, sel ve zelzele. Bak İstanbul bir tehlike bekliyor. Hep bu bölgeler tehlike altında. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bir memlekete genel bir musibet gelecek olsa bu kasideyi halisane, bu hanım kardeşlerimizde çok ihlas var. Hele cuma geceleri okusunlar bu kasideyi. İhlasla okurlarsa Allah o memleketten belayı kaldırır diyor. İnşallah. 15. Okuyan kişinin bütün amelleri kabul olur. Bunu okuducu, namazı, orucu, diğer ibadetlerini de Allah kabul eder. 16. Bu kaside bittiği zaman akabinde ne dua etsen, ne istersen 53 beyit okuyacaksın. 53 beyit. Bu kitap size arz ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsınız. Böyle okursun. Makamla okusanız olur, makamsız okusanız olur. Arapçada zirve. İmam-ı Azam bu ya, radıyallahu anh. Onun ilhamına Allah mazhar etmiş onu ilhamına. Böyle büyük bir kaside, Meymune-i Mübareke, çok uğurlu ve kutsal bir kaside-i şerife, evleriniz, ocaklarınız, dükkanlarınız, arabalarınızla okumaya devam edin inşallah. Muhammed Mustafa yarınız olsun, şefaatçiniz olsun, yardımcınız olsun, himmetleri üzerinizde daim olsun. İnşallah onun aşkı sevgisi kalplerinize dolsun. İnşallah bütün sevgilerin üstüne çıksın. Allah'tan sonra onun sevgisi kaplasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك فبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق أمر Kalla ve la hulikal ra levlaka. Ente allazî min nûrikel bedr uktesâ. Ve şemsü müşrikatun bi nûri behâkâ. Ente allazî lemmâ rufi'te ilessemâ. Bika kad semet ve tezeyyenet li surâkâ. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحياك أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم يكن لسواك أنت الذي لما توسل آدم من زلة بك فاز وهو أباك ذلك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد غمدت بنور سناك فدعاك أيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك فبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك فكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتما بحماك والأنبياء وكل ما خلق الورى والرسل والأملاك تحت لواك لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى نطق الطعام بسمه لك معلنا والضب قد لباك حين لقاكى فالذئب جاءك والغزالة قد أتت بك تستجير وتحتمي بحماك وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت وشكى البعير إليك حين رآك ودعوت أشجارا أتتك مطيعة وسعت إليك مجيبة لنداك والماء فاض براحتيك وسبحت جم العصا بالفضل في يمناك وعليك ظللت الغمامة في الورى فالجذع حن إلى كريم لقاك وكذاك لا أثر لمشيك في الثرى والصخر قد غاصت به قدماك فشفيت دلعاهات من أمراضهم وملأت كل الأرض من جدواك ورددت عين قتادة بعد العمى فابن الحصين شفيته بشفاك وكذا خبيب وابن عفراء بعدما جرحا شفيتهما بلمس يداكا فعلي من رمد به داويته تجفي بالطيب لما جاء وسألت ربك في ابن جابر بعدما أما تحياه وقد أرضاك فمسست شاة لأم معبد بعدما نشفت فدرت من شفا رقياك ودعوت ربك عام قحط معلنا فانهل قدر السحب حين دعاك ودعوت كل الخلق فانقادوا إلى دعواك طوعا سامعين نداك فخفضت دين الكفر يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك أعداك عادوا في القليب جميعهم صرعى وقد حرموا الرضا بجفاك في يوم بدر قد أتتك ملائك من عند ربك قاتلت أعداك والفتح جاءك يوم فتحك مكة والنصر في الأحزاب قد وافاك هود ويونس من بهاك تجملا وجمال يوسف من ضياء سناك قد فقت يا طه جميع الأنبياء طرا فسبحان الذي أسراك والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا من صفات علاك إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وبك الكتاب أتى بمدح حلاك ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك فالله لو أن البحار مدادهم فالشعب أقلام جعلن لذاك لم يقدر الثقلان تجمع ندرة أبدا وما استطاعوا له إدراكا لي فيك قلب مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواك وإذا سكت ففيك صمتي كله وإذا نطقت فأمدح عرياك وإذا سمعت فعنك قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلاك يا مالكي كن شافعي من فاقتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك فَلَا أَنْتَ أَكْرَمُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَمَنِ الْجَجَابِ حِمَاكَ نَالَ وَفَاكَ فَعَسَاكَ تَشْبَعُ فِيهِ عِنْدَ حِسَابِهِ فَلَقَدْ غَدَى مُتَمَسِّكًا بِعُرَاكَ أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ فَاجْعَلْ قِرَايَ شَفَاعَةً لِي فِي غَدٍ فَعَسَاكُمْ فِي الْحَشْرِ تَحْتَ لِوَاكَ صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى مثواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.